الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ظهر لنا مسائل نفهمها، يعني سبق ذكرنا لكم باب الحساب وما يتعلق به. هذه المسائل يعني أمرها سهل، وسبق شرحها في الشروح المختصة بالفرائض، لأن يعني بعض المسائل هذه تحتاج إلى سبورة وإلى يعني تقسيم، لكن يعني هذه سبقت في الكتب المختصة بالفرائض، ونكون نفهم المسألة، نفهم أيضا يعني نقرر مسألة الحساب قدر ما نستطيع. تفضل. نعم، أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب ميراث الحمل بفتح الحاء، والمراد ما في بطن الآدمية، يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: باب ميراث الحمل وبفتح الحاء، والمراد ما في بطن الآدمية. صلى الله عليه وسلم. وميراث الخنثى المشكل الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته. أي هذا في ميراث الحمل وفي ميراث المشكل، الخنثى المشكل. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: من خلف ورثة فيهم حمل يرثه، فطلب القسمة وقف للحمل إن اختلف إرثه بالذكورة أو بالذكورة والأنوثة. نعم، الحمل قلنا ما في بطن الآدمية، فإذا مات مثلا رجل امرأته حامل، امرأته حامل، فهذا الحمل يرث إذا تحققنا من ولو كان نطفة، لكن تحققنا من وجوده. كيف نتحقق من وجوده؟ بأن يعني تأتي به لأقل من 6 أشهر إن كانت فراشا، كانت فراشا تأتي به لأقل من 4 أشهر، لأقل من ستة أشهر، وإن لم تكن فراشا لـ4 سنين كما يأتيكم إن شاء الله في بابي. هذه امرأة يعني فراش، فمات زوجها، فمات مثلا، مات نقول هي امرأة فراش، فمات مثلا ولده، فمات ابنه وفي بطنها حمل، يكون أخا للأم، يكون أخا للأم، أو لم تكن فراشا، تكون زوجة مثلا، مات عنها زوجها فأتت به، فلا بد إذن من أن نتحقق من أنه يعني، وهذه تأتي يعني بإيضاح إن شاء الله في الكلام على يعني على هذا الباب، الكلام على هذا الباب في العدد وغيرها إن شاء الله. فإذا كانت المرأة فراشا، إذا كانت المرأة فراشا فتأتي به لأقل من 6 أشهر، وإن لم تكن فراشا فتأتي به لـ4 سنين، لأن أقل الحمل يعني لأقل من 4 سنين، لأن أقل الحمل التي ليست فراشا يعني مثل مطلقة مثلا، مثل زوجة مطلقة مثلا، فهي ليست فراشا، فأقل من 4 سنين، ويأتي إيضاح هذا. المقصود أنه لابد أن نتحقق من أنه موجود حين موت المورث. والشرط الآخر يأتي في كلام المؤلف، وهو أن يعني أن تأتي به حيا، تأتي به حيا، يعني لو أتت به ميتا فإنه لا يعد فإنه لا يرد. ويأتي في كلام المؤلف قال من خلف ورث وجزم في الإقناع أنه يثبت له الملك بمجرد موت مورثه كما يدل عليه نص الإمام أحمد رحمه الله في النفقة على أمه من نصيبه، يعني الأم ننفق عليها من نصيب هذا الحمل، من نصيب هذا الحمل، فدل هذا على أنه يثبت له الملك من حين موت المورث، يعني إذا أتت به حيا فيكون الملك ابتدأ متى؟ ابتدأ من حين موت المورث. وأما القول الآخر بالصوت شيخ. وأما القول الآخر في المذهب فقالوا يثبت له الملك حين ينفصل حيا، حين ينفصل حيا، حين ينفصل حيا، كما يدل عليه نص الإمام أحمد في كافر مات، في كافر مات عن حمل منه بدارنا، وتأتي هذه المسألة. إذن عندنا قولان، لكن الذي جزم به في الإقناع أنه يثبت له الملك من حين، نعم يثبت له الملك من حين موت مورثه، من حين موت مورثه، يعني إذا أتت به مثلا يقول بعد 15 أتت به حيا فنقول الملك منذ 15، الملك من منذ 15. وإن قلنا بالقول الآخر فنقول الآن ملك، الآن ملك فملكه، يعني لو كان في نماء مثلا، نعم فملكه وفيما يتعلق بمسألة الحمل هذه، نعم فملكه يكون من حيث من حين موت، نعم من حين موت المورث. قد لا تتصور مسألة النماء، قد لا تتصور هنا مسألة النماء، الظاهر فقط يعني هذه المسألة التي هم ذكروها وهي مسألة الحمل، إذا مات أبوه وهو حمل، نعم مات أبوه وهو حمل فإنه يعطى حكم، نعم فإنه يعطى حكم الإسلام، وهل يرث أو لا يرث، منصوص أحمد نعم أنه يرث كما يأتي الخلاف، كما يأتي الخلاف فيه. إذن الذي جزم به الإقناع وهو الظاهر لي أنه المذهب أنه يثبت له الملك بمجرد موت مورثه، مجرد موت مورثه، فهذا يعني صريح في الإقناع، وعلى ذلك فهو المذهب. نعم تفضل. الله عليك. قال الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين لأن وضعهما كثير معتاد وما زاد عليه نادر فلم يوقف له شيء، ففي زوجة حامل وابن، للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي. نعم يقول هنا من خلف ورث فيهم حمل فطلبوا القسمة، إذا ما طلبوا القسمة يبقى كل شيء على ما هو، لكن هذا إذا طلبوا القسمة وقف للحمل إن اختلف إرثه بالذكورية والأنوثية، والأنوثة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، يعني نحتمل أن يكون هذا الحمل، أن يكون هذا الحمل ذكرين، ونحتمل أن يكون هذا الحمل أنثيين، وننظر ما هو الأكثر، وننظر ما هو الأكثر، قد يكون الأكثر، قد يكون الأكثر أن يقدر أنثيين، وقد يكون الأكثر أن يقدر ذكر. طيب ألا يحتمل أن تأتي لثلاثة أولاد؟ يحتمل، لكن يقول هو نادر، ومع ذلك لا يضيع حقه كما يأتيكم إن شاء الله، لو جاء فإنه يحفظ حقه، يرجع بحقه إلى من أخذه. قال ففي زوجة حامل وابن، مات عن زوجة حامل وابن، الزوجة نعطيها الثمن، هل يختلف الثمن؟ ما يختلف، هذا في ولد خلص. طيب وللابن، وللابن ثلث الباقي. لماذا ثلث الباقي؟ لأن احتملنا أن يكون ذكرين، يقول لي في بطن أمك قد يكون ذكرين، وبعد ذلك نعطيك الثلث، ثلث الباقي، لأنه أكثر وتصح من 24. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ويوقف للحمل إرث ذكرين لأنه أكثر وتصح من 24. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب أنثيين لأنه أكثر، ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين، وللأب السدس كذلك، وللأم السدس كذلك. وفي زوجة حامل وأبوي، هذا الرجل مات عن أبوي يعني عن أم وأب، وهذه الزوجة وهي حامل، فيقول هنا في هذه المسألة الأحظ أن نقدره أنثيين، نقدره أنثيين، قال لأنه أكثر، وعلى ذلك الزوجة نعطيها، نعطيها الثمن، نعطيها الثمن لأن نعطيها المتيقن، هي الآن قد لا يكون هذا، قد لا يولد حيا، فتستحق كم هي لو ما ولد حيا؟ الربع، نحن قدرنا لها الثمن، والمسألة من 24 تعود إلى 27. طيب الأب كم نعطيه؟ نعطيه السدس، نعطيه السدس، وللأم السدس، الأم لها السدس، الباقي نحفظه لمن؟ لاحتمال أن يكون أنثيين، لأن لو قدرنا أنهما ابنان النصيب أقل، نصيب أقل من هذا. نعم طيب. ثم قال أحسن الله عليك. قال فإذا ولد أخذ حقه من الموقوف، وما بقي فهو لمستحقه. نعم إذا ولد أخذ حقه من هذا المال الموقوف، وما بقي من المال فهو لمستحقه، مثل الزوجة التي أم هذا الحمل في المثال المتقدم، الزوجة كنا أعطيناها الثمن، لو ما ولد نعود لها بالفاضل من الربع، هذا واضح؟ طيب نعم أحسن الله عليك. كل شيء قال أعوز يعني نقص. نعم أحسن الله عليك. قال وإن أعوز شيء بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده. نعم. لو أعوز شيء، لو أنها أتت مثلا بثلاثة أبناء، ثلاثة أبناء، أو أتت بابنين وبنت، ننظر هل في فضل أو ما في فضل، ففي ثلاثة أبناء قطعا فيه فضل، فهذا الفضل يعني الابن في المثال المتقدم أعطينا ثلث الباب، لما تبينه ثلاثة أبناء كان ينبغي أن نعطيه كم؟ ربع الباب، ربع الباب، فنقول يؤخذ منه الفضل، يؤخذ منه الفضل. نعم أحسن الله عليك. قال ومن لا يحجبه، ومن لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا كالجدة، فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه. الجدة فرضها السدس مع الولد وعدمه، مع الولد وعدمه. نعم ما في فرق، جدة تأخذ السدس، في ولد أو حمل، ما في حمل لها السدس. نعم الله عليك. قال ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين كالزوجة والأم، فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي. الزوجة مثل في المثال المتقدم، نعم تأخذ الثمن، ولو ما في حمل يعني ولد ميتا كانت تأخذ كم؟ تأخذ الربع، والأم تأخذ السدس، لكن لو ما تبين تأخذ، قد تأخذ ماذا؟ الثلث، تأخذ الثلث. نعم. لما يتضح له شيء يوقفنا. نعم. إيه لأن نضعها مسألة. أنت الآن عندما في زوجة حامل وأبوين يوقف الحمل نصيب أنثيين، لو وضعت مسألة تضعها من 24، ومن هذه المسألة تعود إلى 27، فصار نصيبها نعم الثمن من عائلا، يعني يكون كما تأخذ 3 من 24، تأخذ من 24 الثمن كم؟ 3. تأخذ كم؟ تأخذ 3 من 27. إيه هنا لنضع لها مسألة، ظهر واضح لكم. يعني الآن الزوجة كم لها؟ أعطوني كم قلنا لها الزوجة؟ لها الثمن، يعني حامل بما قد يكون حيا، فلها الثمن، والأب له السدس، والأم لها السدس. المسألة فيها سدس وثمن من كم؟ من 24. من 24 البنتين قدرنا لهما نعم الثلثين، قدرنا لهما الثلثين. الثلثين كم من 24؟ 16. فصارت المقدر لهما 16، ولها كم من 24؟ والأبوين لها هي كم؟ 3. كم صار؟ 16. والأب كم له؟ السدس 4، والأم كم لها؟ 4. كم المجموع؟ 27. عالت، هذا واضح؟ صلى الله عليه. قال: ومن ينقصه الحمل شيء، قال: ومن سقط، ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين كالزوجة والأم، فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي. فقط شرح. صلى الله عليه. ومن سقط به أي بالحمل لم يعطى شيئا للشك في إرثه. إذا سقط بالحمل ما نعطيه شيء، نقول انتظر حتى يأتي الحمل، فإن ولدته حيا ما لك، وإن لم تأتي به فحينئذ تعطى نصيبك. نعم. يعني مثل أخ شقيق. أخ الشقيق، لو في مسألة في أخ شقيق، فالأخ الشقيق ما يعطى شيء مع وجود نعم الابن، مع وجود الابن. نعم. صلى الله عليه. قال: ويرث المولود ويورث إن استهل صارخا، لحديث أبي هريرة مرفوعة: إذا استهل المولود صارخا ورث. رواه أحمد وأبو داود. استهل صارخا، استهل بمعنى رفع الصوت، الاستهلال هو رفع الصوت. قال صارخا، وعلى ذلك فقوله صارخا هذه تسمى حال مؤكدة، حال مؤكدة. مش معنى مؤكدة؟ يعني ما هي مؤسسة. فتبسم ضاحكا، تبسم ضاحكا، لكن لو قلت دخل راكبا، راكبا هذه حال مؤسسة، فهذه حال مؤكدة، يعني يكفي صارخا أو نعم استهل. يعني لو قلنا يرث إن استهل يكفي؟ يكفي، يعني معنى استهل رفع صوته، رفع صوته، هذا واضح، يعني بالبكاء عادة. نعم. حسن الله عليك. قال: أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد منه دليل على حياته كحركة طويلة وسعال، لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة. ويرث المولود ويورث إن استهل صارخا أو عطس، إذا طلع من بطن أمه وعطس ما نقول ما صرخ، خلاص عرفت حققنا حياته. إذا لابد من تحقق حياة الوارث هذا الحمل، إما بأن يستهل أو يعطس أو بكى أو رضع كذلك أو تنفس، لكن ما هو أي تنفس، لا، قال وطال زمن التنفس، لأن التنفس الخفيف لا أثر له أو وجد منه دليل على حياته كحركة طويلة، أبطأ يتحرك، ما هي مثل حركة المذبوح، لا، حركة طويلة، أو وسعال كذلك يقح، لأن هذه الأشياء يقول تدل على الحياة المستقرة. تفضل. سبحان الله عليك. قال غير حركة قصيرة واختلاج لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة. غير حركة قصيرة، حركة قصيرة ما تعد شيء، ولذا قال قبل كحركة طويلة، واختلاج، الاختلاج الشيء إذا ضممناه وأدخلناه في شيء ضيق ثم أخرجناه من هذا الشيء الضيق تجده يتحرك هكذا، هذا يسمى بالاختلاج، يعني الاختلاج أن ينضم اللحم لضيق المكان، فإذا خرج لم يخرج من الفرج، فإذا خرج أخذ يتحرك هكذا، حركة تسمى حركة اختلاج، هذه كذلك لا تدل على الحياة، لا تدل على الحياة الذي هو الاختلاج. نعم. الله يعني. إيه صرخ نفسه استيقظ. لا، رفع صوته بأي شيء ومنه الصوت، لأن العادة أنه يرفع صوته بالصراخ. صلى الله عليه وسلم. قال وإن ظهر بعضه فاستهل أي صوت ثم مات وخرج لم يرث ولم يورث كما لو لم يستهل. وإن ظهر بعضه فاستهل، فاستهل قال أي صوت كما تقدم ثم مات. شوف الآن هنا اكتفى بالاستهلال عن الصراخ، فاستهل ثم مات وخرج لم يرث، يعني خرج نقول مثلا رأس، خرج الرأس وأخذ يصرخ، ثم لما خرج كله، نعم، خرج ميتا، يعني لابد إذن في المذهب أن يكون الصوت متى؟ بعد خروجه، إذا صوت أثناء الخروج، نعم، فمات، يعني سكت عن الصراخ فخرج، يعني خرج رأسه أو بعضه المثل المقدم وصرخ، ثم خرجت بقيته وميت، هذا ليس بوارث. وعن أحمد يلي، عن أحمد رواية يلي. نعم. الله عليك. قال وإن جهل المستهل من التوأمين، إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل، وكان ذكرا وأنثى، وكان ذكرا وأنثى، واختلف إرثهما بالذكورة والأنوثة، يعين بقرعة كما لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينها. يقول وإن جهل المستهل من التوأمين، لأنه يعني يؤثر، قد يأتي بذكر، تأتي بذكر وأنثى، ثم الناس مع الوقت ماتوا كل اثنين، لكن واحد منهم صرخ بعد أن خرج، ثم قالوا ما ندري اللي صرخ، هو الذكر أو الأنثى، هذا يمكن أو ما يمكن؟ يمكن. مستشفى مثلا قالوا واحد كان حي صرخ لكن مات، طيب أعطونا هل هو الذكر؟ قاضي يسأل هل هو الذكر؟ تقدير يختلف، أو الأنثى، تقدير يختلف، فيقول ثم مات المستهل وجهل، وكان ذكرا أو أنثى، لو كان ذكرين هل يؤثر أو أنثين؟ لا يؤثر، واختلف إرثهما بالذكورة والأنوثة يعين بقرعة، نضع قرعة، هل نضع ورقة ذكر أنثى، قرعة كما لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينه، طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينه هل هي فلانة أو فلانة، فتخرج بالقرعة كما يأتي في الطلاق. نعم. صلى الله عليه. قال وإن لم يختلف ميراثهما كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها. وإن لم يختلف ميراثهما، لم يختلف كولد الأم، مولد الأمة يختلف، حتى لو كان ذكر وأنثى هل يختلف؟ ما يختلف. أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليه، هذا واضح. نعم تفضل بارك. سبحان الله عليك. قال ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه. لو مات كافر بدارنا، هذه المسألة التي تقدمت الإشارة إليها، مات كافر بدارنا عن حمل منه. الكافر إذا مات أحد أبويه في بلادنا حكم بإسلامه، حكم بإسلام. الكافر إذا مات أحد أبويه طفل يعني حكم بإسلام. طيب قال ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه، قال لحكمنا بإسلامه، قال لم يرثه، لم يرثه. لماذا لم يرثه؟ اختلاف الدين. إذن هذا يعني الإسلام يعني أذهب عنه الإرث الحقيقة، هذا واضح، هذا ضرر عليه، هذا ضرر عليه. لحكمنا بإسلامه قبل وضعه، لأن حكمنا بإسلامه قبل وضعه، وعلى هذا يكون متى حكم بإسلامه؟ متى ورث يعتبر على المسألة السابقة؟ متى ورث؟ ورث عند، هو الآن أتي به حيا، ولد حيا، لكن أبوه ميت قبل 5 أشهر. إذن متى حكمنا بالإرث؟ من حين الوفاة. تقدمت لكم المسألة، هذا واضح؟ طيب الآن وين نص أحمد الذي قلنا؟ نص أحمد يخالف هذا، يعني في قول لأحمد يخالف، ولذا وقيل واستظهره صاحب الفروع، صوبه صاحب الإنصاف، واختاره القاضي في بعض كتبه، نعم، وهو منصوص الإمام أحمد أنه يرث، أنه يرث. على هذه الرواية، نعم، يكون متى يعني حكمنا ب، يعني هل حكمنا بالإرث من موت المورث أو من تحقق الحياة؟ من تحقق الحياة. وقد يكون هذا لمعنى آخر، وهو ماذا؟ يعني ترغيب في الإسلام، ترغيب في الإسلام. إذن القول الآخر وهذا أصح، نعم، لأن اختلاف الدين هذا ليس من جهتي هو، قالوا لأن اختلاف الدين ليس من جهتي، ولأن الحكم بإسلامه قالوا عقب الموت، لأن الحكم بإسلامه هو عقب موت، نعم، عقب موت المورث، عقب موت المورث. هذا يعني القول أظهر. إذن لو مات كافر بدارنا عن حمل، طيب نأخذ المسألة بعدها حتى تتضح لكم تمام هذه المسألة، اقرأ بعد ذلك. الله عليك. قال ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه. هي الآن لو أن هذا ليس حملا، هذا ليس حملا، عندنا صغير مات أحد أبويه، مات أحد أبويه عندنا في بلادنا، يعني من أهل الذمة، من أهل الذمة مات أحد أبويه، بقي أب واحد يعني الأم أو الأب بقي، الآن هذا يحكم بإسلام على الصغير، يعني مات الأب وهذا الابن عمره نقول 5 سنوات، الأم موجودة أو العكس، الأم ماتت والأب موجود، هنا الآن يحكم بإسلامه، يحكم بماذا؟ بإسلامه ويرث. الكلام ماذا في الحمل فقط؟ كلام في الحمل، لأن الحمل عند ماذا؟ لأن الحمل كان الإسلام قبل أن يوضع، إسلام حكمنا بإسلامه قبل أن يوضع. نأتي للمرأة ونقول ما في بطنك يعد مسلما إذا جبتيه، إذا أتيت به فإنه يعد مسلما. هذا الآن متضحت لكم هذه المسألة؟ واضحة؟ إيه؟ إيه نعم. هم طبعا الإرث رتبوها على هذا، أما الحكم بالإسلام فهو ثابت. لكن في مسألة الحمل قالوا حكمنا بإسلامه قبل أن يوضع، ولذا قال قبل وضعه. نعم تفضل. والأظهر ما صوبه صاحب الإنصاف واستظهره في الفروع، وأيضا يعني اختاره القاضي في بعض كتبه، واستظهره أيضا صاحب المبدع، وأنه يرث، وأنه يرث. نعم. إذن إذا مات أحد أبويه وهو حامل حكمنا بإسلامه في المذهب ولم نورثه، ولم نورثه. نعم تفضل. الله عليك. قال والخنثى على جميعا. طيب تفضل. صلى الله عليك. قال والخنثى من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول. نعم. صلى الله عليه. قال والخنثى من له شكل ذكر رجل، له فرج رجل وفرج امرأة، له ذكر رجل، ذكر رجل الذي يطأ به الرجل موجود، الآلة آلة الرجل موجودة وآلة الأنثى موجودة، يعني فيه فتحة كفتحة الأنثى وفيه ذكر كذكر الرجل، أو ثقب فقط، فيه ثقب مكان الفرج يخرج منه البول، ما في فرج نقول هذا فرج امرأة، لا في ثقب فقط، في ثقب ليس فرج، هناك في فرج، في فرج رجل، في فرج امرأة وذكر رجل، والثاني هنا فيه ثقب فقط، ثقب شق هكذا، ما يسمى فرج، ثقب يخرج منه البول، أو لا آلة له، ما في لا آلة، لا آلة ذكر ولا آلة أنثى. ومثل هذا هل يتصور أن يكون أبا؟ تنعرف ميراثه أو أما؟ ما يكون أب أو أم إلا إذا تبين، ما تبين زالت، عدم خنثى مشكل ما يمكن، لأنه إذا صار أبا هل يصير خنثى مشكلة؟ أو أما حملت هل يمكن أن تكون؟ لا، ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة، ما يتصور. مسائل الخنثى المشكل تدور بين ولد وأخ فقط. نعم. طيب نعم. الله عليك. قال ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين، فإن بال منهما فبسبقه، فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما، فإن استويا فهو المشكل. يعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين، يعني لو بال مما هو على مما هو كفرج المرأة، مش نقول هذا أنثى، خلاص أنثى. لو بال مما هو كذكر الرجل، مش نقول؟ نقول هذا ذكر. فإن بال منهما يقال ولا يقول من اثنين البول يخرج من هذا وهذا. قال فبسبقه، وش اللي سبق؟ قالوا كان أول يبول من الفرج قبل، نقول إذن أنثى. قال فإن خرج منهما معا، بات معا اعتبر، يعني من أول ما خرج وهو يخرج من الفرج ومن الذكر اعتبر أكثرهما، وقالوا يخرج نقطة أو نقط من الذكر لكنه يخرج كاملا أو كثيرا من الفرج، ولذن هو أنثى، إذن هو أنثى. فإن استويا ما في فرق أبدا من هذا ومن هذا، والقدر واحد، إيش نقول؟ قال فهو المشكل، استويا في قدر ما يخرج فهو ماذا؟ هذا الخنثى المشكل، يعد خنثى مشكلا. نعم. من خلث من خلث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه، فيه اشتباه، يشتبه عليك ما اتضح طعم الطعام فتقول هذا خانت الطعام. نعم. صلى الله عليه صلى الله عليه. قال: فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقين، ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره، أو تظهر أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج. قال: فإن رجي كشفه لصغر، يعني تو صغير ما بلغ، اللي ما بلغ يرجى أن ينكشف. طيب، حنا ذكرنا قبل قليل أنه إذا كان يبول من أحد الفرجين مثلا، هذا من الأصل ما هو خلدة. لكن لا، هذا يبول من أحد الفرجين ولم يتبين لنا وبقدر واحد كما تقدم، فننتظر. هو صغير، كم عمره؟ قال: عمره 8 سنوات. منتظر. قالوا: الآن قرب من البلوغ وبدأت تظهر علامات، فننظر ما هذه العلامات. قال: فإن رجي كشفه لصغر، نعم، أعطي ومن معه اليقين، ووقف الباقي مدى مشكل لتظهر ذكوريته بنبات لحيته إلى آخره. نعم. سأل الله عليك. قال: فإن مات أو بلغ بلا أمارة يرث نصفا. في باقي ما شرحنا، نعم، فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقين، كما تقدم في مسألة مفقود، في مسألة يعني في المسألة السابقة، وهي مسألة الحمل. فيعطى ومن معه اليقين، ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بنبات لحيته. إذا نبتت لحيته صار رجل، أو إمناء من ذكره صار يخرج من الذكر، البول يخرج من الاثنين ما تميز، لكن صار المني يخرج من ذكره، أو تظهر أنوثيته بحي حاض. إذا ما دام في حيض هذا امرأة، هل هذا خنثى مشكل يحيض؟ لا. أو تفلك ثدي، يعني سدارة ثدي، يبدأ يستدير الثدي، يعني طبيعة. الآن قد يضعون عمليات أو عبث بالخلق، هذا لا، ليس الكلام. قال: أو إمناء من فرج، إذا كان يمني من الفرج، هذا وش نسميه؟ ها؟ هذا خلص صار أنثى. وذكر فقهاؤنا رحمه الله أنه حصلت يعني أشياء يعني غريبة في الحقيقة، ما ندري عن الأطباء الموجود، عن الأطباء يعني عن الموجود عنده، منها أنه وجد يعني من له لحمة فقط ترشح دائما من البول، فقط ترشح من البول، ووجد أيضا من لا شيء له أبدا، لا فرج ولا ذكر أبدا. فمنين يطلع؟ قالوا: يتقيأ. ذكروا أن هذا يعني في غير بلادنا، أنهم ذكروا أنه يعني يتقيأ، يعني إذا أكل أو شرب الفائض، نسأل الله العافية، يتقيأه، والله أعلم. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال: فإن مات أو بلغ بلا أمارة يرث نصف ميراث ذكر. مات وهو خنثى مشكل، مات وهو لا يزال خنثى مشكل، أو كذلك بلغ وما في أمارة، بلغ ولا في أي أمارة، ما زال على الحال السابقة. نعم. صلى الله عليه. قال: فإن مات أو بلغ بلا أمارة يرث نصف ميراث ذكر، إن ورث بكونه ذكرا، إن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخر. إذن عندنا عدة أحوال، هذا الآن هذه الحال الأولى. إذن الخنث المشكل نقف حتى يتبين، لكن لنفرض أنه بلغ ولم يتبين، أو أنه مات، يعني ما في مجال للتبين، مات. نعم. فماذا نفعل الآن؟ إحنا وقفنا المال، أوقفنا على الاحتمال الذي تقدم، احتمال يكون ذكرا، احتمال أن يكون أنثى. الحال الأولى أن يكون لا يرث إلا إذا كان ذكرا فقط، ما يرث. يعني لو قدر أنثى يحجب، فنعطيه نصف ميراث ذكر، المحتمل يكون ذكر ومحتمل يكون أنثى. إذن إذا كانت المسألة، طبعا فيها مسائل، الحالة الأولى أن لا يرث إلا باحتمال كونه ذكرا، باحتمال كونه أنثى لا يرث، فنعطيه نصف ذكر. الثانية بعكسها، قال طيب الآن أعطانا مثل، أعطانا مثال ولد أخ أو عم خنث، كولد أخ أو عم خنثى، هذا تمثيل ولا كولد أخ، كولد أخ، كولد أخ. الآن ولد الأخ، لو ولد أخ خنثى هو يرث باحتمال كونه ابن أخ، لكن بنت الأخ ترث؟ لا. العم الخنثى، العم لو قد العم ما ترث، هذا شو نعطيه نصف ماذا؟ ذكر. طيب تفضل. نسأل الله عليك. قال ونصف ونصف ميراث أنثى إن ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين. إذن هذه حال ثانية، إذا كان لا يرث إلا بكونه أنثى، كولد أب خنثى، ولد أب، ولد الأب هذا نعم يعني ولد أب، معنى هذا أنه أخ، أخ ولد أب خنثى يعني ماذا؟ أخ، أخ لأب أو أخت لأب، ما هو كذا؟ إما أن يكون أخا لأب أو أختا لأب، مع زوج وأخت لأبوين، أخت لأبوين. الآن زوج وأخت لأبوين كم نعطي الزوج؟ نعم أخت، إيه طيب نصف للزوجة. طيب الزوج كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين، الزوج كم نعطيه؟ النصف. والأخت لأبوين أخت شقيقة، نعم كم نعطيها الأخت الشقيقة؟ نعطيها النصف. طيب إذا قدرنا أنها أخت لأب، لا يعني كم تأخذ؟ تكملت ثلثين، أخذت النصف. نعم كأخت، كولد أخت لأب، هذه أخت، نعم الأخت لأب. إذا أخذت الأخت الشقيقة النصف، أخت لأبوين يعني أخت شقيقة، إذا أخذت الأخت الشقيقة النصف فكم تأخذ الأخت لأب؟ تأخذ السدس، تكملت الثلث. إذن تعول المسألة، لكن لها نصيب وما لها نصيب؟ لها نصيب. لكن لو قدر هنا أخ لأب، أخ لأب ما يخش الأخت الشقيقة، نعم ما أخذت النصف والزوج أخذ النصف، ما في العصبة، ما لهم شيء بعده، بعد استكمال أصحاب الفروض. هذا واضح؟ طيب إذن هنا ما يرث الخنثى المشكل إلا باحتمال تقديره نعم أنثى، فنعطيه ماذا؟ نعطي نصف، نصف مال الأنثى. يعني في المسألة المتقدمة زوج وأخت شقيقة لأبوين، إذا قدرنا نصيبه كأخت لأب نعطيه ماذا؟ النصف، نصف ما تأخذه الأخت لأب. تفضل. يعني الآن الزوج وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من كم؟ ها؟ نعم ها؟ الأخت لأب كم تأخذ؟ الزوج كم يأخذ؟ يأخذ ها؟ النصف هكذا. والأخت الشقيقة كم تأخذ؟ تأخذ النصف. طيب والأخت لأب كم تأخذ؟ السدس، تكملة ها؟ يعني تكملة السدس. طيب المسألة كم صارت؟ من ستة، مسألة من ستة. الزوج كم يأخذ من ستة؟ ثلاثة. والأخت لأب كم تأخذ؟ ثلاثة. الأخت لأب واحد، لكن نجي نقول لا الآن إحنا سنعطيها ماذا؟ نصف، ها؟ نصف مال الأنثى، نصف مال الأنثى. فالسهم هذا نعطيه كم؟ نصف، نصف. وعلى ذلك تكون المسألة من كم؟ من 13. المسألة من 13. الزوج كم يأخذ من 13؟ ها؟ يعني هو يأخذ من 6، والأخت كم تأخذ؟ تأخذ 6، وهو يأخذ 1. هذا واضح لكم؟ واضح للجميع؟ طيب تفضل. أنا الله عليك. قال: وإن ورث بهما متفاضلا أعطي نصف ميراثهما. إن ورث بهما يعني يرث كذكر ويرث كأنثى، يرث كذكر كذا ويرث كأنثى كذا، متفاضل مختلف. لو كان واحد ما في شك، لكن متفاضل. أعطي نصف ميراثهما يعني لو كان إذا قدرناه أنثى يأخذ مثلا الثلث، وإذا قدرنا كتمثيل، وإذا قدرنا أنه ذكر يأخذ الربع، نعطيه نصف الربع الذي هو الثمن ونصف الثلث الذي هو السدس. هذا واضح؟ يأخذ نصف هذا ونصف ونصف هذا. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال: فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الأنوثية وتنظر بينهما بالنسب الأربع، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه في 2 عدد حالي الخنثى، ثم من له شيء من إحدى المسألتين تضربه في الأخرى أو وفقها. نعم، لابد أن نعمل مسألة للذكورية للاحتمال كونه ذكرا، ومسألة الاحتمال كونه أنثى، وتنظر بين المسألتين بالنسب الأربع التي تقدمت لكم قبل. ما نحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسألتين وتضربه في 2 عدد حالي الخنثى، لأنه مرة نحتمله ذكرا ومرة نحتمله أنثى. نعم تفضل. الله يشفي. ابن وولد خنثى مسألة الذكورية من 2 والأنوثية من 3 وهما متباينان، فإذا ضربت إحداهما في الأخرى كان الحاصل 6، فاضربها في 2 تصح من 12، للذكر 7 وللأنثى 5. وللذكر عندك للأنثى؟ ها؟ وللخنثى. نعم وللخنثى. طيب تفضل. قال: وإن صالح الخنثى من معه على موقف له صح إن صح تبرعه. نعم، إن صالح الخنثى من معه على موقف له، لو في صلح قال تعالوا أنتم الآن أنا أحتاج المال، أنتم الآن تبون توقفون مالي، احتمال كذا واحتمال كذا، قالوا نعم، قالوا إيش رأيكم نتصالح حنا وإياكم؟ هذا واضح؟ ما في مانع، بشرط أن يصح تبرعه بأن يكون بالغا رشيدا. فإذا كان بالغا رشيدا يعني بأن يكون بالغا رشيدا يعني هذا هو جائز التصرف. فإذا كان جائز التصرف صح، يعني يكون فيها تبرع، يقول خلاص عطونا أنت موقف لي 500,000 مثلا، احتمال أكون ذكر واحتمال أكون أنثى واحتمال في حال ما أرث وحال ما أرث إلى آخر ما تقدم لكم، أعطوني 100,000 بس وخلوا الأمر بيني وبينكم بالتراضي. هذا يمكن؟ يمكن صلح، ما في مانع. نعم تفضل. أحسن الله عليك. باب ميراث المفقود، وهو من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت. هذا مفقود، لم تعلم له لا حياة ولا موت، ما ندري هو ميت هو حي، هذا هو المفقود، قد انقطع خبره. نعم صلى الله عليه. قال: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة وسياحة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. وإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم. يقول: من خفي خبره بأسر أسر أو سفر غالبه السلامة، سافر طح تجارة كتجارة وسياحة، انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، منذ ولد، لأن يعني الغالب أنه لا يعيش أكثر من منها، يعني فوق 90 نهدر أن أحد يعيش فوق 90، فاحتاطوا للمفقود. فلو أنه فقد وهو ابن 50 مثلا بعد 40 سنة، بعد 40 سنة، ولو فقد وهو ابن 80 بعد 10، ولو فقد وهو ابن 89 بعد سنة، ولو فقد وهو ابن 90، يقول اجتهد الحاج، اجتهد الحاج. طيب، هذا كله يعني السفر غالبه السلام، حتى الأسر، الأسر غالبه السلام، وما أسروا، لو أرادوا قتله قتلوا، لكنهم أسروا أسير، مثل الأسرى اللي حصل نحن قبل أيام مثلا في يعني في اليمن، هؤلاء أسرى، الأصل أنهم أحياء. هذا يضرب له كم؟ هذه المدة الطويلة. والقول الثاني في المسألة أنه ينتظر به حتى يتيقن موته، أو يمضي مدة لا يعيش في مثلها، فهو مردود إلى اجتهاد الحاكم. الحاكم يعطي مدة معروفة في كل زمان، تيسر أسباب المواصلات وأسباب يعني الاتصالات، فينتظر حتى نتيقن موته أو تمضي، يتيقن موته يعني بخبر، أو يمضي عليه مدة يعني لا يعيش في مثله، يرد هذا إلى الحاكم، إلى اجتهاد الحاكم. وهذا قول الشافعي ومحمد ابن قول الشافعي ومحمد بن الحسن، وهو مشهور في مذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف كما ذكر في شرحه للمنتهى رحمه الله. نعم، تفضل. كان الله يرحمه. قال: وإن كان غالبه ورواية عن أحمد، رواية عن الإمام أحمد. نعم، تفضل. الله يرحمه. قال: وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة كدرب الحجاز، انتظر به تمام 4 سنين منذ تلف، أي فقد، لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر عن أهله يغلب على الظن هلاكه، إذ لو كان حيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية. نعم، إذ لو كان حيا. نعم، يقول هذه الآن المسألة، هذه الحالة الثانية، أن يكون الغالب هو الهلاك. ذكر صورا، هذه الصور كلها الغالب فيها الهلاك. كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، في ناس هلكوا وفي ناس سلموا، فهو لم يعرف أنه من السالمين، لم يعرف أنه من السالمين، هذا ينتظر به تمام 4 سنين، 4 سنين كما جاء به الأثر عن عمر في المفقود. طيب، الثانية: أو فقد من بين أهله، بين أهله طالعين تمشون مثلا، وين فلان وين فلان ما يدرون، مثل هذا الفقد غالبه ماذا؟ الهلاك. فإذا فقد يعني قلب مثلا أبصعد الضلع مثلا وبيجيب شيء ولا أدري وين راح، صوتون يصعدون الضلع ينزلون يدورون، ما في، هذا الغالب فيه، يعتبر غالب فيه الهلاك، يعني لو كان حيا جاء، وما هو مثل مسافر لتجارة أو مسافر لسياحة يمكن يطرب باله يطول. فهذا فقد من أو في مفازة مهلكة أو في مفازة مهلكة أو مهلكة، صح، فكدرب الحجاز، اللهم استعان، شوف كيف كان درب الحجاز، يعني كان الذي يذهب إليه يعتبرونه يعني طريق مهلكة. فلله الحمد والمنة، ونسأل الله جل وعلا أن يديم لهذه البلاد أمنها وطمأنينتها. فهذه من أعظم أمن الحجاج والمعتمرين. قال هنا انتظر به، لماذا قال كدرب الحجاز؟ قالوا يعني في مخاوف وليس فيه ماء ولا شجر، إما تضرب شمس ما عطش. ثم إن زبيدة رحمه الله يعني الماء هذا، بس هذا يعتمد على السيوح، طريق الحاج المياه اللي تكون فيها هذه تعتمد على الأمطار، يعني لو توقفت الأمطار صار فيه جدب ما فيه ماء في الطريق. طيب انتظر به أيضا كانت في مخاوف، تعرفون أنه كان يكون من يسمى بأمير الحاج. أمير الحاج، أمير الحاج يذهب يعني أشراف أهل الجزيرة العربية، كان عندنا ناس مثلا هنا في حائل وفي مثلا مناطق أخرى يكونون أشراف في الجزيرة العربية لهم منزل، فيذهب مثلا إلى البصرة وطبعا له مال على هذا، فيأخذ حجاج البصرة ويأخذ فرسانا أيضا معه يستأجره ويمشي الناس، مدام هذا فلان ما أحد يتعرض له، وقد يعطي في الطريق هو الذي يسمى بأمير الحج، فهو شريف في العرب، يعني ما أحد يتعرض للحجاج الذين معه، وأيضا نعم يعني ما أحد يتعرض للحجاج الذين معه، ثم إنه أيضا يدفع كذلك، قد يحتاج إلى دفع لبعض الأشراف الذين في طريقه، تسمى خفارة، يعني هذا موجود. الذي يأتي من جهة الأحساء لهم أمير، والذي يأتي من جهة البصرة يكون أمراءهم هنا في حائل، يأخذونهم من هنا ويدخلونهم حتى يصلوا إلى مكة. ولكن الحمد لله الآن الناس ذهبت عنهم المخاوف. طيب لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع عن خبر عن أهل يغلب على الظن هلاك، يغلب على الظن هلاكه. قال إذ لو كان حيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية. طيب نعم، إذن ينتظر بأربع سنين منذ فقد. نعم بسم الله عليك. قال فإن رجع بعد قسم ماله أخذ ما وجد ورجع على من أتلف شيئا به. طيب ثم يقسم ماله، هذا المفقود قد يكون له مال وقد يكون هو وارث. طيب الآن إذا كان له هو مال، عنده بيوت وعنده أموال، انتظرنا هذه المدة، بعد هذه المدة يقسم ماله فيهما، يعني سواء كانت مسألة غلبة السلامة بعد 90 أو غلبة الهلاك بعد 40، بعد 4 سنين. فإن رجع جاء قسموا ماله، يأتيكم إن شاء الله إذا تزوجت المرأة، لكن هنا المال رجع بعد قسم أخذ ما وجد بعينه، لقى بيته خذ بيته. طيب أنا شريت هذا، يقول رح للي باعك، هذا بيتي أنا شريت البيت من فلان، يقول إنه وارث لك، يذهب إليه ويطالبه بالمال. واضح، إذا وجد ماله بعينه أخذ ماله، ما يقال الناس باعوا ما باعوا. ولذا لا تبين للشخص أن هذا مال مفقود. ورجع على أتلف شيئا به، إذا أتلف شيئا يرجع بالبدل. نعم به يعني بالبدل. أسأل الله عليك. قال فإن مات موروثه في مدة تربص سابقة أخذ كله. أسأل الله عليك. ربطها هكذا شدي. أسأل الله عليك. قال فإن مات مورثه في مدة تربص السابقة أخذ كل وارث إذن، أي حين الموت اليقين، وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته. يعني مات رجل أب كله 3 أبناء، واحد منهم مفقود، هل مفقود لابد نحفظ حقه. طيب فنعطي كل واحد اليقين، يعني مثل لو مات وله زوجة ومن مفقود، هنعطي الزوجة الربع؟ لا، فيها ثمن، اتضح لكم في المسائل السابقة. نعم. أحسن الله عليك. قال: ووقف ما بقي حتى يتبين أمر المفقود، فاعمل مسألة حياته ومسألة موته، حصل أقل عدد ينقسم على كل منهما، فيأخذ وارث منهما لا ساقط في إحداهما اليقين. الساقط ما يعطى شيء. إذا وضعنا مسألتين، مسألة أنه ميت ومسألة أنه حي، فالذي يسقط ما يعطى شيء، والذي يحجب يحجب. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: فإن قدم المفقود أخذ نصيبه الذي وقف له، وإن لم يأتي أي ولم تعلم. إذا قدم أخذ نصيبه، يعطيه نصيب، هذا واضح، لكن إن لم يأتي قال أحسن الله عليك. أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه، فحكمه أي حكم ما وقف له حكم ماله الذي لم يخلفه مورثه، فيقضى منه دينه وينفق على زوجة منه مدة تربصه، لأنه لا حكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره. أنه لا يحكم بموته إلا عند، هذه أوضح، لا يحكم بموته. طيب إن لم يأتي، ما جاء، لم يأتي، لم يجي، إن لم يأتي ولم، أي لم تعلم، انقضت المدة ولم تعلم حياته حين موت مورثه ولا موته إذ ذاك، ما ندري، مفقودة، هل يحتمل يكون ميت؟ يحتمل، ويحتمل أيضا أن يكون، لكن لو جاءنا خبر أنه كان ميتا عند موت مورثه، جاءتنا بينة تقول أنه كان ميتا، هل نورث؟ ما نورث، لكننا لم تعلم حياته حين موت مورثه ولم يعلم موته إذ ذاك، فحكمه يقول أي حكم ما وقف له حكم ماله. تفضل. نعم صلى الله عليه. قال: ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود. قرأتها؟ طيب، فحكمه أي حكم ما وقف له حكم ماله، ماله الذي لم يخلفه مورثه، أليست له أموال، هو له بيت وله مثلا دكان وله أرض، غير المال الذي تركه له مورث. لما جاء قالوا هذا اتركه لك أبوك، توفي أبوك وقت غيابك، وهذه أمواله موجودة، فيقول لو أنه لم يأتي فنعطي ماله الذي ورثه من أبيه، نعطي حكم ماله الذي تركه هو خلفه، فيقضى منه دينه، سأل عليه ديون. الآن عرفنا موته، حكمنا بموته، ما هو عرفنا موته، الحكم القاضي لمضي المدة بأنه ميت، صار له حكم الأموات، فيقضى منه دينه، وينفق على زوجته منه مدة تربصه، المرأة اللي قالت أنا جالسة تضيع، ينفق عليها منه، لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره. يعني كأنه مات بعد 4 سنين في المحل الثاني، بعد 4 سنين كأنه اليوم مات، فحينئذ مش نفعل، ننفق على امرأته في المدة، نعطيها نفقة في المدة الماضية، هذا واضح؟ نعم تفضل. صلى الله عليه. قال: ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود، فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه، لأنه لا يخرج عنهم. وهناك قول أنه يرد نصيب المفقود، أنه يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة فقده، لأنه ما تحقق نحن حياته، إحنا ما ندري، لابد يتحقق حياة الوارث، ما ندري. فهناك قول يقول هذا قطع به في المغني، وأيضا يعني اختاره في الإقناع وقدمه في الرعايتين، قال إذا حكمنا بموته فماله الذي هو ماله الأول، هذا ما في إشكال، له أراضي له بيوت، لكن من مات من أهله في وقت فقده، والآن حكمنا في فقده، ما عندنا، لم نتحقق حياته، فيقولون هذا المال يرجع إلى الورثة، ما يرثه عنه ورثته، هو يرجع إلى من، يعني مثل مسألة، صار مثل مسألة الحمل، فنقول الإرث هذا يأخذه من؟ يأخذه هؤلاء. وهذا الذي قطع به في المغني، وأيضا اختاره في الإقناع وقدمه في الرعايتين. نعم الله عليك. قال: ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما اتفقون عليه، لأنه لا يخرج عنهم. لباقي الورثة أن يصطلحوا، أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه، يعني تبقى أسهم معينة، هذه الأسهم المعينة خارجة، فلهم أن يصطلحوا عليها لأنها لا تخرج عنهم، لا تخرج عنه. يعني مثل مسألة أخ مفقود في الأكترية، فتبقى هناك يعني أسهم خارجة، هنا في الحقيقة هم الورثة، ما في غيرهم هذا، فعلى ذلك يصطلحون، يصطلحون على ذلك، يعني تبقى أسهم مثل ما يعبر عن بعض الناس ضائعة، ما صار لها مستحق معلوم، فهذه نرجعها إلى الورثة يصطلحون، يصطلحون عليها، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.